جر العبد الولاء إذا أعتق. ذكر مالك رحمه الله أن الزبير بن العوام اشترى عبدا، هذا العبد قالوا في قصته إنه ذهب إلى خيبر فرأى غلمان وأعجبه ظرفهم وأعجبه سمتهم، فقال لمن هؤلاء الغلمان؟ قالوا موالي لرافع ابن خديج، وأبوهم مملوك في بني الحرقة. فذهب واشترى أباهم ممن يملكونه فأعتقه، ثم جاء للأولاد وقال لهم انتسبوا إلي فقد اعتقت أباكم فأنتم موالي. ففعلوا وانتسبوا إلي، فجاء رافع وقال لا، هذول موالي أنا، لأنني أنا الذي اعتقت أمهم. اعتقت مين؟ أمهم. فهنا اختصموا ودار الولاء بين عصبة الأم وبين عصبة الأب أو موالي الأب، فاختصموا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فحكم بالولاء لمن؟ لمن أعتق الأب، لأن ولاء الأب صار لمعتقه، وهذا العبد لما أعتق جر ولاء أولاده عن عصبة معتق أمهم، لأن الأب أقرب وأقوى في العصبة، وعصبة العبد المعتق صاروا هم موالي أولاده. وهذا خلاصة هذا الباب، وبالله التوفيق.